بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فسحقا Mom. فستعلمون من قل